من النعم التي ما زال الله جل وعلا يذكر بني إسرائيل بها: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وذلك أنهم لما ضرب عليهم التيه في الصحراء قبل أن يدخلوا البيت المقدس بقوا 40 سنة يتيهون في الأرض، يدورون في الأرض لا يستطيعون أن يخرجوا منها، كما قال الله عز وجل لما قالوا قيل لهم ادخلوا الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون فرفضوا، فضرب الله عز وجل عليهم التيه يسيحون في الأرض 40 سنة لا يستطيعون أن يخرجوا. في هذه 40 سنة التي يدورون فيها ذكر الله عز وجل عدد من النعم التي حصلت لهم، من ذلك هذه، قال: وظللنا عليهم الغمام. ما الغمام؟ سيأتي بيانه. الغمام يسير معهم أحيانا يظلهم من الشمس. نعمة أخرى: وأنزل عليهم المن، نوع من الطعام من الله عز وجل عليه، أو من النعم التي أنعم الله بها عليهم من دون أن يكون لهم أي يد فيها يأكلونها. وكذلك السلوى على خلاف يعني في المقصود بها أهي الطير الفلاني أو غيره، إلا أنها نعم عدها الله عز وجل. ثم قال لهم: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا، قال: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه أيضا من النعم التي امتن الله جل وعلا بها عليهم. سيتكلم المؤلف ما المقصود بالغمام، وكم المدة التي بقوا فيها، وما المقصود بالمن والسلوى، وقوله وأنزلنا، هل كانت تنزل هكذا أو خلقها الله جل وعلا وكان النزول لأمره سبحانه وتعالى